أولا إما أن تكون الثروة التجارية في صورة عروض وبضائع اشتراها التاجر بثمن ما ولم يبعها بعد. خلي بالك الصورة الأولى يعني بضاعة عندي في السوق في المحل اشتريتها ولسه ما بعتهاش. الصورة الثانية أن تكون البضاعة أو عروض التجارة في صورة نقود حاضرة معايا فعلا أو تحت تصرفي وقت ما أشاء أجدها. هذه الصورة الثانية إما أن تكون سلع بضاعة موجودة عندي ولسه ما تبعتش أو تكون فلوس أموال تكون التجارة دي فلوس في إيدي أو شخص في إيدي يعني محطوطة مثلا فين في بنك فلان. خطفها على طول عشان ما حد شيء. نسأل الله أن نرزقنا إياكم الحلال وأن يبارك لنا فيه. يبقى الصورة الثانية نقود تحت إيدي بنك إسلامي أو متعني تحت البلاطة مثلا لو أنه ما عاد في بلاط دلوقتي زي أخي سبحان الله الأسبوع الماضي يعني بيقول لي ذكرنا بعض أحاديث الرقية فذكرت بعض الأحاديث ومن بينها الحديث بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيم نبي ربنا فتحط إيدك يعني على الأرض وبعدين على ريقك وتحطها على المريض وتركيه تقول الدعاء ده. فقال لي سد البيت عندنا يا شيخ مفروش مكت. قلت له حط لك على المكت يا سيدي المشكلة يعني مش ما عندهمش أرض يعني في البيت هذا قصد. زي برضو اللي بيقول لك أنا الرصاصة صلى الله عليه وسلم يقول لك لو رحت المسجد المتوضي لو رفعت رجلي حطيت رجل هتاخد حسنة وتحط عنك خطيئة. طب أنا جاي راكب عجلة ما نسمعش. والله هكذا سئلت. طب أنا جاي للمسجد راكب عجلة طب والحل إيه بقى؟ قلت له كل لفة كاوتش يا سيدي أخفف بس لأن المحاضرات الفقهية تبقى صعبة شوية. طيب يبقى الصورة الأولى إن يكون التجارة موجودة عندي بضائع لكن لسه ما تبعتش محطوطة في المحل. الصورة الثانية تكون في هيئة فلوس تحت إيدي أو تحت طلبي وقت ما أحتاجها موجودة. الصورة الثالثة إن هي تكون في صورة ديون لي كتاجر عند العملاء لكنها مضمونة السداد. يعني خلاص تعرف في ناس تجار يقول لك والله أنا لي مثلا 10,000 أو 20,000 عند تاجر فلان مضمونين ما تخافش عليهم. ففيه دين مضمون ودين ما يبوس منه فدي لا حكم ثاني. لكن الصورة الثالثة اللي بتكلم عنها أن تكون التجارة بتاعتك أو الأموال في صورة ديون لكنها مضمونة إيش؟ السداد. جميل. إزاي بقى التاجر يخرج زكاة التجارة في كل هذه الصور؟ أولا أذكر أثرا عن ميمون بن مهران قال إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض فقومه قيمة النقد. سبحان الله شوف الكلام العزيز. يقول إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد يعني من إيه فلوس أموال أو عرض. عرض يعني عرض تجارة عندك بضاعة قماش أو زيوت أو بقالة أي عرض فقومه قيمة النقد وما كان من دين على غني ممتلئ قادر يعني تضمن السداد فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك أنت من الدين ثم زك ما بقي. أعتقد الأثر وضح لي المسائل كلها. سبحان الله يعني عندي فلوس كرجل تاجر وعندي عروض تجارة في المحل